نسيتني ليه؟ قالوا لك ايه خلوك نسيت اقرب مليك؟ قالوا لك ايه نسيتني ليه وانا ليل نهار بفكر فيك؟ نسيتني ليه؟ قالوا لك ايه خلوك نسيت اقرب مليك؟ قالوا لك ايه انا عايزك بس تعرف ان انت حتى مني، ومهما تكون بعيد عمرك ما بعدت عني. سكنتك يا حبيبي وقفلت عليك في قلبي. انا عايزك بس تعرف ان انت حتى مني، ومهما تكون بعيد عمرك ما بعدت عني. سكنتك يا حبيبي وقفلت عليك في قلبي. انا عايزك بس تفهم ان انت نور عينيا، ولو طال الزمان برضو انت اقرب ماليا. لو فرقنا المكان ما يفرقنا المكان. انا عايش كل املي ان انت ترجع ليا، صدقني لما اقولك نفسي تشوفك عينيا. نفسي اقولك كمان، نفسي اقولك كمان. وقفلت عليك في قلبي. انا عايزك بس تعرف ان انت حتى مني، ومهما تكون بعيد عمرك ما بعدت عني. حبيتك وقفلت عليك في قلبي.